السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه منه، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل منا عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. العتق مندوب إليه ومشروع ومرغب فيه بالإسلام، لأن تحرير الرقاب أمر تشتاق إليه النفوس ويحبه الله ورسوله، لأن الله عز وجل قد جعل العتق كفارة في كثير من الأمور. هذا دليل على أن العتق مندوب إليه ومحبوب ومشروع ومفضل، فهو من القربات التي يثاب عليها الإنسان. ولكن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه اجتهادا منه ومحبة منه للعتق، لأن الله عز وجل قد شرعه، اعتق عبدا ليس له غيره، يعني ليس له مال غيره، وكونه عن دبر يعني إذا مات هو يكون عبده عتيق. التدبير هو اعتاق تعليق عتق العبد بموته، يقول إذا مت فأنت عتيق، فهذا يسمى تدبير، اعتق عبدا عن دبر. لكن لأنه لا يملك مالا غيره ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأن الورثة لهم حق فيه، ولا يجوز للإنسان أن يتصدق عند موته بأكثر من ثلث ماله، كما قال لسعد رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إنني ذو مال وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: النصف يا رسول الله. قال: لا. قال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم آلة يتكففون الناس. فإذا هذا الرجل لما أعتق العبد وقال له إذا مت فأنت عتيق، معناه أنه سيحرم الورثة، ليس لهم شيء، يعني ليس له مال غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم به استرجعه وأبطل هذا العتق، لأنه لم يوافق الشرع، وكل شيء لا يوافق الشرع فهو مردود. وإن أراد به الإنسان خيرا مجتهدا، فليس كل مجتهد مصيب. فاعتقه وباعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى صاحبه الثمن من أجل ينتفع به هو وأهله. فإذا نستفيد من هذا الحديث جواز رد الوصية إذا لم توافق الشرع، فإن عتق هذا العبد بعد موته يعتبر وصية، يعني كأنه وصية، كأنه وصى به لنفسه، يعني كأنه أوصى بهذا العبد لنفسه. والثاني أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان ماله كله ويحرم الورثة، فالله عز وجل أباح للإنسان أن يتصدق عند موته بثلث ماله فأقل، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والمصنف إنما ساق هذا الحديث في هذا الباب يستدل به على جواز بيع العبد المدبر. نعم، يعني انه مع انه مدبر يعني معلقا عتقه بموت سيده، فهو الان لم يعتق، حتى الان لم يعتق، فبذلك ابطل وصيته لانها لم توافق الشرع، وكل شيء لا يوافق الشرع فانه باطل. نعم. وقال حفظه الله تعالى وفي الحديث دلالة على جواز التصرف بالوصية ما دام الإنسان حيا، فللإنسان أن يغير ويبدل في وصيته وأن يعدل عنها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. نعم، الوصية ما دمت حي لك التصرف فيها، تزيد تنقص تلغيها، فهذا من الوصية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فعله، علم أن فعله مخالفا للشرع ألغاه ولم يقره عليه، بل باع العبد وأعطى صاحبه الثمن، فهذا مما يدل على أن الإنسان ما دام حيا فله التصرف في وصيته، فإن وصية لا تثبت ولا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال راه أحمد وأبو داود واتحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذا الحديث بروايته أورده المؤلف رحمه الله، وليس في ذكر البيع ونحن في كتاب البيع، لكن ما دام أن الفأرة سقطت فيه وماتت فمعناه أنه سينجس، فإن كان ذائبا ينجس كله، لأن النجاسة ستتحلل، يعني الفأرة النجسة ستتحلل وتذوب وتختلط بالسمن، ومن المعروف أن الفأرة نجسة وخبيثة. أما إذا كان السمن جامدا فإن نجاستها ستكون مقصورة فيما حولها والقريب منها، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأنه إن كان ذائبا يترك كله ولا يقربوه، لا يستفاد منه لا أكلا ولا بيعا، يعني لا يبيعونه ولا يستفيدون منه، والمقصود بيان أنه قد نجس فلا يجوز بيعه إذا. أما إذا كانت جامدا أمرهم بأن يلقوها وما حولها ويتصرفوا فيه، يأكلوه يبيعوه يجوز، لأن النجاسة مقصورة على الفأرة وما حولها. فتلقى. فمعناه أن النجاسة إذا خالطت السمن سواء سمن مستخرج من اللبن من الزبد أو سمن يعني دهن متخذ من الشحوم أو من الزيوت، فالمهم إذا كان جامد وسقطت فيه نجاسة فإن فتلقى النجاسة وما حولها ويجوز استعمال الباقي، وأما إن كان ذائبا فإنه لا يجوز أن يستعمل بحال، لا يؤكل ولا يستفاد منه ولا يباع، فإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه والنجس حرام، إذن استعماله حرام وبيعه حرام، إذن ثمنه حرام. نعم. قال حكم عليه البخاري أبو حاتم بالوهم رواية ثانية. بالوهم؟ نعم، يعني بوهم الراوي. نعم، رواية التفصيل. على كل حال نحن نقول على فرض صحة الحديث فهذا حكمه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. السنور القط معروف الكل يعرفه، والكلب ما أحد يجهله، وتقدم لنا في الليلة في الماضية تحريم ثمن الكلب، إذن تحريم بيعه واقتناؤه إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية، ولكن بشرط أن لا يشتريه بل يقتنيه بأن يأخذه من البر فيعلمه هو ويستفيد منه أو يهدى إليه، إذن ثمنه حرام ولا يجوز لا بيعه ولا إجارته. وأما السنور فإنه يقاس عليه لأنه حرام أيضا أكله، فما دام حرام أكله فحرام بيعه، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ولذلك الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. كل شيء قاعدة، كل شيء يحرم أكله واستعماله يحرم بيعه وثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه سواء حيوان أو طيور أو غيره. نعم. قد يكون التحريم أحيانا في بعض الأشياء يكون تحريم محدود أو مثلا له حدود، مثلا الحرير محرم استعماله على الرجال لكن يجوز أن يشترى ويباع وتلبسه النساء. الذهب هو رأس المال في الأثمان، يحرم على الرجال استعماله لكن يحل للنساء، فهذا تحريم نسبي على حسب ما ورد في الشرع، لكن هناك أشياء محرمة عامة، فالمحرمات العامة تحرم على الرجال والنساء وفي جميع الأحوال. نعم. السنور، السنور هو اللي احنا عارف انه الهر، ومعروف انه لا يؤكل، واذا كان لا يؤكل لانه حرام، لان الله حرم كل ذي ناب مفترس وكل ذي مخلب من الطير، فاذا حرم اكله حرم بيعه واكل ثمنه. قال رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريره رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فعينيني. قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك في ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه ولفظ للبخاري. وعند مسلم أنه قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. الولاء هو أنك إذا اعتقت عبدا أو أمة صار ولاؤه لك، يعني تصير أولى الناس به، أولى الناس به بعد أهله الأحرار. إذا لم يكن له أهل الأحرار فأنت أولى الناس به، ترثه وتتولى شؤونه. لو كانت امرأة تتولى تزويجها وجميع أحواله، ولو كان رجل أيضا لو مات ترثه وتكون وليا له، لأنك كالعصبة، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب أيضا. وبريرة رضي الله عنها هذه أمة كانت مملوكة عند أناس من الصحابة رضي الله على الجميع. وقد ثبت في بريرة هذه 3 سنن، يعني 3 أحكام ثبت بها أو بسببها 3 أحكام، منها ما في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. الشيء الثاني، السنة الثانية، أن بريرة هذه لها زوج عبد مملوك يقال له مغيث، وكان يحبها حبا شديد، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى معه أو تتركه، لأن هذا حكم الله، إذا عتقت الأمة قبل زوجها ما زال مملوك فإلا لها الخيار أن تبقى معه أو تفارقه ينفسخ نكاحها منه. لكن لو رضيت به أو مكنته من نفسها فليس لها خيار بعد ذلك. وكان من شدة حبه لها يتابعها في الأسواق في الشوارع، في شوارع المدينة، إذا راها خارجة ويبكي من شدة حبه لها وتعلقه. وأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه، قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا أريده، ففرق بينه، يعني انفسخ نكاحه وملكت نفسه. هذه السنة الثانية، يعني بيان أن المرأة إذا عتقت قبل زوجها فلها الخيار بأن تبقى مع زوجها أو تفارقه فتفسخ النكاح. ثالثة، أن بريرة رضي الله عنها تعتبر فقيرة، ما تملك مال، هي في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بقيت في ما أحد يختار أنه يخرج من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أي بيت إذا حصل له ذلك، لأن لما اعتقتها عائشة بقيت عندها، لأنها لها الشرف بأن تبقى تخدم في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف بيت على وجه الأرض. الشاهد أنه أهدي إليها لحم تصدق عليها بلحم، على بريرة تصدق عليها بلحم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم. ألم تعلم أن آل محمد أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ فلما تصدق عليها به بهذا اللحم أضعف فقد فطبخه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد الطعام، فقدم له خبزا وأدوما من أدوم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ يعني لماذا ما أعطيتنا منه؟ فقالوا: إن ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني الصدقة، وأنت ما تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إذن إذا تصدق على إنسان تحل له الصدقة فيجوز هو بدوره أن يهديه على من لا تحل له الصدقة فيكون هدية. هذه السنة الثالثة والحكم الثالث الذي ثبت واستفدناه عن طريق بريرة وأهلها. نرجع إلى قصة بريرة مع أهلها وعائشة. فبريرة كاتبت أهلها، يعني أسيادها الذين يملكونها، وضعنا الكتابة هو أنه إذا كان لك عبد أو أمة وأراد أنه يتحرر ولكنك أنت لا تريد أن تعتقه مجانا، يعني ما أراد سيده يعتقه لله مجانا وهو حريص على العتق والتحرر، فالله عز وجل قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ومع المكاتبة انك تبيعه على نفسه بمال مقصد يؤديه، تتفق معه على انه كل سنة مثلا او كل شهر على حسب الاتفاق حسب الشروط يؤدي كذا وكذا، فاذا ادى اخر ما عليه اتق، ومع ذلك يكون الولاء لك لأنه عتق بسببك ولو أنك ما عتقته، المهم أنه عتق بسببك. فبريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها يعني أسيادها، اتفقت معهم على 9 أواق، أن ما صرح ذهب أو فضة الله أعلم. وجاءت تطلب المعونة والمساعدة من عائشة رضي الله عنها، تساعدها تعينها على كتابتها من أجل أن تستطيع أن تتحرر وتؤدي ما عليها من أقساط، لأن العبد عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب لا يزال عبد لو يبقى عليه درهم، ولو عجز عن آخر قسط عاد قنا وما أخذه سيده له، لأن أنت ومالك لسيدك. فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني. قالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم إياها نقدا حالة غير مؤجلة وغير مقصدة ويكون ولاؤك لي على الذي يعتقك. فذهبت بريرة وعرضت عليهم الأمر فقالوا: لا، نعم نريد أن تعطينا 9 أواق، طيب يعني يقبلون هذا لكن بشرط أن يكون الولاء لنا أيضا، ما يصير المعتق غيركم ويكون الولاء لكم. فجاءت إلى عائشة وأخبرتها بأنهم أبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فقال اشتريها واشتريطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، هذا في حكم الله ليس من باب لا خداع ولا غش ولا ظلم، حكم الله أن الولاء لمن اعتق ليس الولاء لمن اشترطه. وهذا دليل أن هناك بيوع، أن هناك شروط في بعض البيوع يكون الشرط باطل والعقد صحيح، يكون الشرط باطل لا قيمة له والبيع يمضي يكون صحيح، لكن هناك شروط لا، هناك شروط إذا اشترطت بطل الشرط وبطل البيع أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث مقبل. ففعلت يعني أرسلت لهم الأواق القيبة واعتقتها رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كسنته، وهذا هديه وسنته طريقته عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر حصل أمر يحتاج إلى تنبيه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يقول بكرة ولا بعده، من حين ما يحدث الأمر يبادر صلى الله عليه وسلم إلى البيان. ثم إنه من سنة صلى الله عليه وسلم إنه ما يجرح شعور أحد ولا يسب على المنبر أو يتكلم في عرض أحد أو يعرض في أعراض الناس، لا، يذكر الأمر مبهم والمقصود يعرف نفسه، ما بال رجال، ما بال أناس يفعلون كذا، وأنت أيها المقصود تعرف نفسك، مثل ما يقولون في المثل إياك أعني واسمع يا جارة. فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الخطبة دائما بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، أيضا هذه الكلمة يراد منها تفصيل ما بعدها، فهي تنبه السامع حتى ينتبه إلى ما بعد كلمة ما بعد، لأن الكلام المقصود سيأتي بعدها. أما بعد فما بال رجال، ما قال فلان وفلان ولا بيت آل فلان، ما يعرض بأحد عليه الصلاة والسلام ولا يسب أحد ولا يجرح شعور أحد مهما كان ولو كان مخطئ، وهذا كثير حصل، إذا أخطأ الإنسان خطيئة ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على الحكم ويلمح بالشيء الذي حصل، والمقصود يعرف نفسه. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والمقصود هنا في كتاب الله يعني في دين الله وشرعه، سواء في الكتاب أو في السنة، لأن السنة وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، فالسنة شقيقة القرآن لأنها تبينه، تبين المجمل فيه وتدل عليه، السنة توضح القرآن وتبين المجمل فيه تفصله، كم من الأحكام مذكور أصله في الكتاب في القرآن لكن ما عرف تفصيله إلا عن طريق السنة، الله عز وجل لما فرض الصلوات بينها ما ذكر كم ركعة، لكن من الذي بينها؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، صلوا كما رأيتم من يصلي. وهكذا في كثير من الأحكام يذكر الحكم مجمل ويبينه النبي عليه الصلاة والسلام مفصل في القول والفعل. فإذا قوله ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله، قد قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، فالقرآن والسنة سواء. ولذلك من قال نؤمن بالقرآن ونعمل به ولا نبالي بالسنة فهذا كافر وقوله باطل، من فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقوله 100 شرط ليس تحديد أنه لو صار 101 لا بأس، لا، هذا من باب ضرب المثل، مثل قوله تعالى في حق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما هم معناه لو استغفر لهم أكثر من 70 أنه يغفر لهم، لا، لن يغفر له. لكن هذه من لغة العرب أنه يذكرون العدد ولا يريدون الحصر بهذا العدد، إنما ضربوا مثل. إذن قوله وإن كان 100 شرط يعني من باب ضرب المثل في العدد، أنه مهما أي شرط كثر أو قل ما دام مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل ولا يعتبر. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال قضاء الله أحق، يعني حكم الله أحق بالاتباع وأولى بالتطبيق. قضاء الله أحق يعني أولى بالاتباع والتطبيق، وشرط الله أوثق. الشرط الثابت في الكتاب والسنة هو الذي يوثق ويعمل به، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق، يعني يا من اشترط الولاء ولم تعتق ليس لك حق في الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فأخذ الثمن ويعتقه غيرك ويكون الولاء لك، لا، شرطك هذا باطل. وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا الحديث استفدنا منه، والفوائد فيه كثيرة، منها أولا فضل بريرة رضي الله عنها، ومنها إثبات أن الولاء لمن أعتق، وفيها أن بعض الشروط تبطل ولو كان العقد صحيح، وأن أي شرط مخالف للكتاب والسنة فهو باطل، ومنها فضل عائشة رضي الله عنها وحرصها على العتق والمشاركة في فعل الخير، ومنها رد ما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والسنة، ومنها سنته عليه الصلاة والسلام وهديه إذا حدث أمر أن يبادر في بيانه، ومنها أيضا افتتاحه للخطبة سواء قصرت أو طالت بالحمد لله والثناء عليه وقوله أما بعد، ومنها أيضا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يجرح شعور أحد ولا يسب أحدا، إذا أراد أن ينبه على خطيئة حصلت من أحد بل يعرض، والمقصود يفهم المراد. ومنها بيان أن الولاء لمن اعتق وليس لمن اشترطه. ومنها أيضا بيان أنه أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل سواء من الشروط أو غيرها، قضاء الله أحق. فالأحكام والفوائد كثيرة وهذا شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدأ له، فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. أمهات الأولاد، أم الولد، إذا صار لك أمة ثم تسررتها يعني وطأتها بملك اليمين وحملت منك تسمى أم ولد. فسنة عمر رضي الله عنه وهو المذكور في الحديث الأول والذي أمر به الناس هو أن الإنسان إذا أولد هذه الأمة فلا يجوز له أن يبيعها أو يهديها أو يتصرف بها، لكنه يستمتع بها ما دام حيا إذا أرادها، فإن مات قبلها فهي حرة تعتق بسبب ولدها، فليس له حق أن يبيعها ما دام أنها قد حملت منه، تسمى أم ولد. في بعض الروايات على أن الحديث مرفوع يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث الذي بعده يبين أنهم كما سمعنا قال: كنا نبيع سرارينا والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولم ينهانا عن ذلك، يعني إن المرأة السرية التي تسررها الإنسان فإنه يبيعها، لكن لعل الحديث قوله نبيع سرارينا يعني المرأة التي تسررها ولم تحمل. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أوصينا بأن نأخذ بسنتهم، وهم لا يشرعون شرعا جديد لكنهم يلهمون ويوفقون للصواب، فإذا سنوا شيئا يكون وافقا للسنة. أما أنهم يشرعون من عندهم أحكام، لا، هم ما يشرعون، لأن الحكم، لأن الدين قد اكتمل قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، لكنهم يلهمون بأن ينبه الناس على شيء موافقا للكتاب والسنة، مثل سنة عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في التراويح، لها أصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليالي، لكنه ترك مخافة أن تفرض عليهم. في زمان أبي بكر استمر الناس يصلون فرادا أو جماعات كل على حسب ما يريدون، لكن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد فصارت سنة. وكان مثل ما سنة عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة. المقصود أن بيع أمهات الأولاد تقريبا أمر مجمع عليه، وهو الذي سنه عمر رضي الله عنه حيث نهى عن بيع أمهات الأولاد، فما دمت حيا فهي لك تستخدمها وتستمتع بها، لكن ليس لك حق أن تهديها أو تبيعها إن عجلت بعتقها قبل أن تموت فذاك، وإلا فستعتق بعد موتك إن مت قبلها. قد يقول قائل إننا الآن ما نعرف السراري ولا عندنا عبدات، نقول الحكم الشرعي باقي إلى يوم القيامة، ولا بد أن يرجع يوم من الأيام إن شاء الله كما كان. وذلك أن المسلمون إذا حاربوا الكفار وغلبوهم وأسروا منهم وسبوا منهم صاروا عبيدا مملوكين للمسلمين، فالحكم الشرعي باقي إلى يوم القيامة. وإن حصل توقف في بعض الأشياء لأسباب لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني ليست من جملة المال. لو صار لك عبدة ولو وطعتها لكنها ما حملت، يعني ما فيها خلاف، تباع أو تورث، تعد من الميراث إذا مت، ويجوز أن تبيعها ما دمت حي أو تهبها لأنها لم تحمل، ما صارت من أمهات الأولاد، لكن إذا حملت منك صارت من أمهات الأولاد فلا تبيعها ولا تورث من بعدك، تعتق، ولا يجوز أن تهديها، إما أن تعتقها أو تبقيها عندك حتى يموت الأول منكم، إما كنت عتقت وإما ماتت الحمد لله الأمر انتهى. جاب قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. هذا الحديث إذا ثبت فإنه يكون هو المعول عليه. اقرأ لنا الشرح حتى نشوف كلام العلماء على ذلك. قال الشيخ الفتان حفظه الله تعالى: ذهب الطائف من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد في الحديث الثاني، وأنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. قالوا: فهذا دليل على جواز بيع أمهات الأولاد. قال: ولكن الجمهور لا يقولون بهذا، لأن إجماع الصحابة في عهد عمر وعدم إنكارهم على ما قاله عمر دليل على أنه لا عمل على مثل هذا الحديث. ومنهم من يعتذر ويقول: لعل هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ بدليل أن عمر نهى عن ذلك، فدل على أن هذا نسخ. وبعضهم يقول: هذا تقرير، إذ ليس في الحديث غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرم على ذلك، هو استدلال بالتقرير، بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول، والقول مقدم على التقرير. فعلى كل حال الجمهور على منع بيع أمهات الأولاد، وذهب الطائفة من العلماء إلى جوازه. قد فصل الكلام في هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، ويغلب على ظني أنه يختار الرأي الثاني وبيع أمهات الأولاد، الله أعلم. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد بن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره. هذا الحديث إذا ثبت هو الذي يؤيد حديث عمر، كلام عمر، ولعل عمر استدل بهذا: أي امرأة حملت من سيدها فقد عتقت عن دبر، يعني إذا مات. نحن تكلمنا في أول الحديث في درسنا أن الدبر إذا قلنا العبد معتقد عن دبر يعني إذا مات سيده فهو عتيق. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: أي امرأة حملت من سيدها فقد عتقت عن دبر، يعني إذا مات تكون عتيقة، إذا لا يجوز بيعها، فيكون عمر رضي الله عنه هو المصيب في كلامه رضي الله عنه. ولذلك قلت لكم إنه من الخلفاء الراشدين والذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم، وأنهم لا يشرعون من عندهم ولكنهم يوفقون ويلهمون للصواب، ولا سيما عمر رضي الله عنه فإنهم ملهم، كثيرا ما يقول الحكم في حياة الرسول أيضا، فينزل القرآن بموافقة رأيه. فلذلك سمعتم جمهور العلماء يعني أكثرهم على مذهب عمر رضي الله عنه ويأخذون بقوله، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، أحسن الله عليك. جاء في حديث النهي عن بيع السنور والكلب زيادة إلا كلب صيد، فهل يجوز بيع الكلب للصيد؟ لا يجوز بيع الكلب ولا صيد ولا غيره، لأن الحديث النهي عن بيع الكلاب عام، ولكنه استثناه للاقتناء فقط، استثناه لجواز الاقتناء، فكونه يقتنيه للصيد أو للحرث يعني حارس أو للماشية، هذا ثبت في حديث ثاني. وأما بيعه فلا يجوز بحال من الأحوال. وهل يشمل جميع القطط؟ يشمل جميع القطط، فلا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأنه محرم الأكل، وما حرم أكله فحرام، فبيعه حرام وثمنه حرام لأنه مفترس. يقول السائر: هل كل ما لا يجوز أكله من ذوات الأنياب والمخالب لا يجوز بيعها ولا شراؤها؟ نعم، ما دام أنها من ذوات الناب المفترس، إلا أن يكون شيء ثبت استثناؤه في السنة، فأنا ما أحط بالسنة علما، إنما المعروف أن حديث الرسول عليه السلام عام، يقول: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني أنها من المحرمات. أما إذا هناك شيء مستثنى في حديث آخر، ولعله نوع من الضباع، الضبع المعروف أن فيه نوع من الضباع مفترس، ونوع من الضباع يقولون يأكل الحشائش، فما كان مما يأكل الحشائش يجوز أكله وصيده، ولذلك ثبت له فدية، أن من قتل ضبع وهو محرم فإن فديته شاة. ومن المعلوم أنه ما فيه شيء من الصيد يدفع له فدية إلا ما كان حلال الأكل. والمعروف عند بعض الناس، يعني بعض الناس ما يعرف التفريق بين الضباع، وأنا من ضمن الذي ما أعرف التفريق، لكنني أسمع أن نوع منها مفترس وتأكل الجيف، فهذه لا تؤكل ولا يجوز لا بيعها ولا الاستفادة منها، يعني الضباع. وأما النوع الثاني الذي يأكل الحشائش، هو الذي حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في على من قتله أن فيه شاة فدية، وأنه مباح الأكل إذن. أما عند الفرق بينه وكيف، هذا ما أدري، الله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا طلب العبد مكاتبة نفسه هل يلزم السيد قبوله؟ وكذلك إذا أراد شخص أن يشتري العبد ليعتقه، هل يلزم السيد بالبيع؟ لا يلزم، لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه، لكن الله رغب في ذلك، قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما بالندب، ما بالاستحباب والترغيب في فعل الخير، انك تعينه على التحرر اذا كان من الناس الذي ترى انه صالح وانه عضو يعني يمكن ان يكون مستفاد فيه في المجتمع، وانه ليس من الفساق وتعرف أنه سيفيد ويستفيد تشجعه على ذلك، هذا من باب الترغيب لا من باب الإيجاب. ذكر الشيخ البسام زيادة إلا كالبسيط، قال هذه الزيادة ضعفها الإمام أحمد واستنكرها النسائي وضعفها النووي والسيوطي. الحمد لله. يقول السائل: اشترى شخص أسهم بالتقسيط ثم باعها، فجاء آخر فقال اعطني منها شيئا وتحمل عنك الفوائد، فما حكم ذلك؟ قل له إني لا أفتي ولا أتكلم بالأسهم ولا أعرف عنها شيء، وقد قلت هذا من أول ما جلست على الكرسي، قلت لكم أنا لا أتكلم في الأسهم ولا أعرف حكمها ولا طريقتها، فلا تسألوا عنها. يقول السائل: يعتقد كثير من النساء بالوحم. إيش؟ بالوحم، وهي أن الحامل تتوحم على نوع من الطعام والشراب ويجب أن تتناول شيئا من ذلك، وإلا حصل تشوه في الطفل، فما حكم هذا الاعتقاد؟ هذه عادات وليس اعتقاد، هذا المشهور عن النساء أن هذا الشيء نوع تبتلى به بعض النساء، أنها فعلا بعض الأشياء تحبه وتفتتن به ولا تستطيع أن تعيش بدونه، وبعض الأشياء تكرهها ولا تستطيع أن تشم حتى ولا ريحها، هذه بلية تفتتن بها تبتلى بها بعض النساء. أما كونها تعتقد اعتقادا بأنه قطعا إذا لم تأكل من هذا الشيء سيشوه، فهذا باطل إذا كان باب الاعتقاد، فإنه لا يلزم أنها إذا لم تحصل على هذا الشيء أن الولد يشوه أبدا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يدرس النساء من غير حجاب ولا ستار؟ أما إذا كان رجل مبصر فلا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل أمر الرجال بغض الأبصار، وكما أمر النساء بغض البصر وأمرهن بالحجاب، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لرجل أن يخلو بنساء أو يخلو به لا بدرس ولا بغيره، لكن كفيف البصر ورد في قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي قد طلقت أنها تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، قال: فإنه تضعين ثيابك ولا يراك، يعني أباح لها ذلك لأنه لا يراها، وأما غير ذلك فإني لا أعلم أبدا أن يكون رجل مبصر اختلط بالنساء ويدرسهن هن كاشفات أو غير كاشفات. على كل حال فإن الفتنة لا تؤمن، وما دام الفتنة متوقعة فالواجب الاحتراز من هذه الأمور.